إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة، مما كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة التي ألقيناها، ألا وهي خطبة الحاجة. ومن جملة ما قال: فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. إن الله ليرفع بهذا الدين أقواما ويخفض آخرين. إن الله ليرفع بهذا الدين، أي بالكتاب والسنة، أقواما ويخفض آخرين. أحد ولاة عمر دعي لأن يذهب مع عمر إلى مكان ما، فقال له: من خلفت وراءك؟ قال: فلان من موالينا، من عبيدنا. قال: ويحك، تضع عليهم عبد وهم كانوا كلهم عرب مسلمين. قال له: تضع عليهم عبد؟ قال: يا أمير المؤمنين، هو أقرأهم لكتاب الله وأفقههم وأشدهم بينا في الكتاب والسنة. قال: صدق رسول الله، إن الله ليرفع بهذا الدين أقواما ويضع آخرين. هذا العبد، وإذا به سيد على العرب، أميرهم واليهم. نعم، وهذا حصل كثير في الإسلام. أسامة ابن زيد عبد، مولى عبد، وتأمر على أبي بكر وعمر، على أبي بكر وعمر. إذن حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن الله ليرفع بهذا الدين أقواما. إذن كتاب الله جل وعلا فيه رفعة، فيها عزة، فيه شموخ صحيح، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. نعم، تتبع الكتاب والسنة، ماذا لك؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنت محب لله إذا قرأت، وإذا اتبعت الله يحبك. إذا له ميزان غير موازين الناس. زد على ذلك، أبو هريرة دخل السوق يوم من الأيام، فرأى الناس منهمكين في تجاراتهم، في بيعهم، في شراعهم، فصرخ بأعلى صوت: قال: يا تجار، تبتاعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. ما تعرف من عادة التجار الطمع، فتركوا البيع وتركوا الشراء وتركوا مخازنهم وخرجوا حيث أشار أبو هريرة رضوان الله عليه. فدخلوا المسجد ثم رجعوا، فوقف لهم على المرصد اللي يرجعون منه إلى السوق، وقف على الباب، باب المدخل. فلما جاءوا وتجمعوا، ما يخليهم جمعهم، قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أقواما حلقا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قل لهم: ذلك ميراث محمد. عمر بن الخطاب صور لنا صورة من هذه المدارسة. كان لا يدخل في مجلسه الشوري إلا ابن عباس، على عظماء الصحابة، على عثمان، على علي، على فلان، على فلان، لا يدخل إلا ابن عباس. فقال يا أمير المؤمنين أنا أولاد لا تدخلهم، فهذا كيف ندخل أولادنا مثل هذا؟ فأراد أن يريهم شيء عجيب. ومن هنا تأتي القيمة والقدر، إن الله لا يرفع بهذا الدين. فسألهم سؤال لعظماء الصحابة، ماذا تفهمون من إذا جاء نصر الله والفتح؟ كلهم فسروها على ظاهرها تماما. وهنا اللي احنا بصدده اختلاف التفسير والاستنباط قد يختلف، لأن القرآن ذو وجوه، ذو يحتمل وجوه كثيرة جدا، قد يكون 7-8-9 مقالات وكلها حق وكلها مندرجة تحت هذا المعنى، وقد يكون بعضها باطل وبعضها حقيقة. فكلهم فسروها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، لما نشوف الناس دخلوا في دين الله أفواج سبح واستغفر. فإجاء سألهم كلهم على إجابة رجل واحد على ظاهرها، فقال ماذا تفهم يا ابن عباس؟ وإذا به يقول نعى الله رسوله وإذا قرب أجل النبي. هذا شيء عجيب، هذا مو كل إنسان يستطيع يستنبط. لذلك في عقول ولد صغير أصغر من في المجلس، عظماء الصحابة وأساطينهم لغة وعقلا وإدراكا وتدبيرا ما أدركوا. ليه؟ أنه صابت هذا الولد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين. والفقه الفهم، الفقه تكون فلان فقيه أي فهيم ويدرك معاني الأمور ويدرك مراد الله على حقيقة ما أراده الله أو الأقرب إلى مراد الله من الآية. فلذلك ما يقال كل إنسان يقال فقيه، لا والله. فلذلك النبي عندما دعا له ذلك اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال له ماذا تفهم يا ابن عباس؟ قال نعى الله رسوله قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت هذه العلامة قرب أجلك وأريد أخذك وتلحق بالرفيق الأعلى. فقال له والله ما فهمت إلا الذي فهمت يا ابن عباس. إذن في شيء تستنبط ما يخطر للبال، ما يخطر لبالك هذا المعنى إنه هذا والله قرب وفاة النبي، هذا مو كل إنسان يحيطه ومو كل إنسان يدركه. إذن هذا القرآن يتحمل وجوه، وما أكثرها، وجوه كثيرة جدا، وقد تكون كلها صواب وقد يكون أكثرها خطأ، وقد يكون أكثرها صواب وقد تكون البعض صواب والبعض خطأ. إذن المسلم يجب أن يقف موقف حساس دقيق أدق من الشعرة ويتوخى الصواب، لئلا يقول في كتاب الله وفي سنة رسوله ما لم يقله الله ما لم يقله رسوله، أو ما لم يريده الله أو ما لم يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، مش على مراد أنا، لا على مراد الله. إذن نتوخى أن يكون هذا مراد 100%، مراد لله مراد لرسوله، وتتوخى الصواب وتجتهد وتفرغ الوسع على أن يكون اجتهادك صواب 100%. فإن أخطأت مجتهدا فلك أجر، إن أخطأت مجتهد نعم بعد ما تكون ملم في قواعد اللغة العربية، في قواعد علم الآلة، في الأصول، في الناسخ والمنسوخ، في العام والخاص، بعد أن تكون ملم تماما بعلوم الآلة شايف وتجتهد رأيك، فإن أصبت الحق فمن الله ولك أجرك، وإن أخطأت مع وجود علم الآلة عندك، أما ما عندك شيء ولا عندك إمكانات ولا عندك أصول ولا عندك لغة عربية تيجي تجتهد، هذا محرم عليه. لابد أن يكون ملم بلغة العرب وبعلم الآلة اللي هي الأصول، ما أصول، ناسخ، منسوخ، عام، خاص، مطلق، مقيد، نعم. فإذا عندك هذه العلوم نعم فرض الله عليك أن تستنبط ما أراده الله منك من الكتاب والسنة، فإن أصبت فمن الله ولك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. إذن التوخي لابد منه. أبو بكر الصديق يقول أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إذا قلت بكتاب الله ما لم أعرف. سئل ابن عباس نفس المقالة سئل عن الأب قال وين السماء والأرض اللي تظلني وتكلني تحملني إذا قلت في كتاب الله ما لم يقله الله ولا يرده الله؟ هذه كبيرة. إذن لابد من التوخي، لك أذن واعية تسمع، لك قلب حاضر نعم، وتستخير المولى مثل ابن عباس قال قول جاء الثاني خالفه، فأن تقف على أتم الحذر وعلى أتم الجدية وعلى أتم حصر المعلومات كلها نعم، وتنظر أيهما أقرب إلى الصواب. وهنا الاجتهاد، هنا الاجتهاد. فمثلا ترى أن قول ابن عباس أقرب لعموم نصوص الشريعة من قول مثلا ابن مسعود، واجتهدت أن ترجع قول ابن مسعود على ذاك، فلك ذلك، لك ذلك، لأنه رأيت هذا القول أقرب. بعد ذلك يعني الرب جل وعلا أعطانا علامات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إذن أعطاك طابع نور، وكل ديننا من أول حرف لآخر نهار، ما في ليل أبدا، فاللي يضيع بالنهار مسكين، هذا اللي يخفى عليه شيء بالنهار هذا مسكين. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. إذن ليل ما عندنا، فإذا كان عندك الملكة وتريد وجه الله وتريد أن تفرق بين النهار والظلمة وما قدرت تفرق بين الظلمة والنهار أنت لست بعالم ولا يحق لك ذلك. اللي ما يفرق بين الليل والنهار هذا جاهل عامي أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن اللي عنده لغة عرب، لغته أصيلة، يعرف بعض الشيء، يعرف شيء عن لغة العرب، فله أن ينظر في الأمر، ينظر في الأمر أبدا. فعند الخلاف لابد إلا أن نفرغ الجهد، فردوه إلى الله والرسول، أمر بكسر الظهر. فإن تنازعتم في شيء هذا قال وهذا قال، هذا خلاف هذا، هذا لا يلتئم مع هذا، فردوه إلى الله والرسول. إذن لابد الرده، كيف الرده إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله. وأقرب القولين للصواب يجب وجوب أن نتبنى ونعمل به. لذلك ابن عباس يقول القرآن له أوجه، له أوجه، وبالفعل أوجه حصرها في أربع وجوه، حصرها في أربع وجوه. وجه تعرفه العرب من كلامها، ما في خفاء أبدا، كل عربي عامي أمي كبير صغير بس يعرف لغة العرب يعرفها. مثلا قلت لك أقم الصلاة تعرف أنه بدك تصلي، مثلا وآتوا الزكاة قلت لك هذا حلال وهذا حرام تعرف، قلت مثلا لك الزنا حرام وهذا النص، الخمر حرام وهذا النص، هذا لا عذر لبشر فيه أبدا مطلقا. إذن شيء تعرفه العرب من كلامها اللي هي الأوامر والنواهي. مثلا قلت لك لا تسرق، لا تزني، معروف هذا بلغة العرب، وما في حاجة لأي إنسان يقول والله أنا ما نفهمان عليه مو صحيح، هذا معروف فيه. لا تتعامل بالربا، هذا شيء واضح. إذن الأوامر الشرعية شايف، النواهي الحلال والحرام، هذا لا عذر لإنسان فيها أبدا شاء ما باء. الحلال والحرام الأوامر نعم، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كونوا مع الصادقين نعم، اركعوا مع الراكعين. مثلا قد يخفى عليك مثلا كيفية الركوع، ممكن هذا تسأل، لكن تعرف الركوع في لغة العرب معروف الخضوع، وهذا معروف لدى العام والخاص. إذن شيء تعرفه العرب من كلامها اللي هو اللي بيسموه في لغة العرب المحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فهذا المحكم اللي لا يحتاج إلى تفسير، فهذا واقع واضح وكل العرب تعرفه. الثاني تفسير لا يعذر أحدا بجهالته كالحلال والحرام، فهذول الاثنين المحكم مع الحلال والحرام، فهذه لا عذر لبشر كائن ما كان على وجه الأرض فيها أبدا مطلقا، بل يجب أن يقول سمعنا وأطعنا، وما في لك عذر عند الله أبدا بحال من الأحوال. الوجه الثالث يقول وجه يعلمه العلماء فقط، العوام ما يستطيعه، شايف؟ اللي هو اللي يتعذر على العام استنباطه، العام اللي ما يستطيع يستخلص من النص مراد الله مراد رسوله، فهذا الذي لا يعرفه إلا العلماء، هذا لا ينبغي للعام أن يتمادى أو يتطاول أو إلى آخره على هذا النص، فهذا ينتظر ماذا يقول العالم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزكر. والأخير اللي هو لا يعلمه إلا الله. إذن هذه الأربعة أوجه التفسير، ولا يمكن بحال من الأحوال لبشر أن يحيد عنها، وهي جامعة لكل الأوجه. أوجه وجه تعلمه العرب من لغتها كالمحكم يتعلق بالأمر والنهي، الثاني لا عذر لأحد في جهله، ما في واحد يعذر بالجهل أبدا، قال لك النبي ولا تقرب الزنا، خلاص معروف هذا، لا تقرب المكان الفلاني، البنت الصغيرة تعرف، يا بنتي لا تقربها الجدار، تفهم علي تماما، بنت صغيرة يلا 6 سنين والله يا بنتي لا تقرب المكان الفلاني، تفهم علي تمام الفهم. فإذا الوجهين الأوليين اللي هو المحكم والحلال والحرام، هذا لا عذر لأحد فيه وكل الناس تفهمه، والثاني اللي لا يستطيع كل العامي أن يستخلص الحكم اللي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الفقرة ومن هذه الآية، فهذا يرد إلى أهل العلم ولا يعلمه إلا العلماء الذين يستنبطونه. فهذا يحتاج العامي أو من لا علم عنده أن يسأل هذا العالم. والتاء الرابع لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه، مثلا عندما تسمع الله جل وعلا يقول كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم ذلك الكتاب، حا ميم طا ها يا سين، هذا الواقع الناس يكفون مكتوفي الأيدي عن فهم مراد الله من هذا. في مثلا في 3 أقوال في هذه المسألة، قالوا مثلا لأنه دائما وأبدا بعد ألف لام ميم مثلا أو حاميم أو يأتيك بالكتاب، فقالوا يا عرب هذا الكتاب اللي أنزلت على رسوله من هذه الكلمة حاميم سين عين صاد قاف، كلام عربي حروف عربية، وأتحداكم أن تأتوا بسورة أو ب10 سور أو الآخر. هذا قول، وهذا الذي تبناه ابن تيمية، إنه هذا الكتاب من هذه الأحرف، فإن كانكم رجاجيل عرب فأتوا بمثله أو ما شابه. ولكن بعض أهل العلم قالوا هذا الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، وهذا أنا أرى أنه أسلم. من أدراك أن الله وضع هذه الحروف ليتحدى العرب أنه هذا الكتاب من هذه الكلمات فأتوا بمثله؟ هذا أيضا قد يتطرق إلى شيء مو نظيف. فمن أدراك أن الله أراد بهذا هذا استنباط، نقول مجتهد، إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر، ولا نسفي هذا الرأي مطلقا أبدا، أنه دائما أبدا بعد الحروف المقطعة يأتي الكتاب وذكر الكتاب، إنه هذه حروف لغتكم كنكم رجاجيل، يلا أعطونا بسورة ب10 سور ب10 آيات بسورة كله الله واحد سطر واحد، كنكم رجاجيل أتوني بهذه هذا. فهذه وجهة نظر، لكن تحديد المراد منها أن الله أراد ذلك والتحكم في هذا، قد يكون الإله ما أراد غير هذا ونحن لا ندرك، فالنبي سكت فنحن نسكت، وفرض علينا السكوت، نقول الله أعلم بمراده، لأن النبي ما أوعز إلينا أن هذه الكلمات أنزلها الله تحدي للعرب، لم يكن هذا، والصحابة قالوا الله أعلم بمراده. إذن كلام ابن تيمية فيه عليه دخل، يعني ممكن تدخل عليه شيء، وممكن أنك تنتقده بشيء، تقول من أدراك أن الله أراد بذلك ذلك، أو الذي قلته أراده الله، ما عندنا، النبي سكت الصحابة سكتوا، فنحن لا يسعنا إلا السكوت، إلا السكوت. ودائما وأبدا قصة بشر المريسي مع عبد العزيز الكناني، هذه حل يعني جذري لكل شيء لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، شيء جذري نوقف كل الناس عند حدودها. من جملتها عندما قال الملعون هذا بشر المريسي قال القرآن مخلوق، فالتفت عليه عبد العزيز الكناني قال لي يا بشر هل كلمة الدين مخلوق من الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما بقدر كل ما هو من الدين؟ قال من الدين. قال له هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهلها؟ قال علمها. قال إن جال شيء جهل النبي أنت علمت الخبيث البعيد. قال له هل سكت عنها أو علمها أحدا من أصحابه؟ قال بل سكت عنها ولم يعلمها أحدا من أصحابه. التفت عليه بجدية وبقوة والله أقوى من الجبال الراسيات، قال له ويحك شيء من الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه ولم يعلمه أحدا من أصحابه، ألا يسعك السكوت عليه؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وصحبه، لا وسع الله عليه، الله لا يوسع عليه. هذه كلمة توزن بالذهب ومعيار لكل كلمة. فمثلا نحن ما نقول ابن تيمية لا شك أنه من أكابر العلماء الذين استنبطوا العلم، بل وفتكوه تفتيك يعني ووصل ذروة لم يصلها أحد، والله لا أعلم من ابن تيمية اليوم هذا واحد وصل موصول ابن تيمية ولا جزء من 10 ولا جزء من 100 مما وصل إليه ابن تيمية. نعم ونجل ونكبر وعقليته فذة صحيح، لكن قلنا سكت النبي عن الحروف المقطعة فنحن نسكت. قد يكون هذا مراد الله وقد لا يكون، إذا التحكم في هذا نقول لعل يعني على التمريض لعل الله أراد كذا وكذا، لأنه دائما أبدا بعد الحروف المقطعة هذا أخف وخف وطأ ونرجو. فقلنا ذاك عنده نظر ثاقب مثلا استنبط أنه بعد الحروف المقطعة الكتاب وكأنه تحدي للعرب أنه هذه لغتكم وهذه حروفكم أتونا مثله، لكن أسلم ما في الأمر الله أعلم بمراده لأن النبي لم يعلمنا والله لم يعلمنا. هذا أيضا قالوا من المتشابه. الشيء المتشابه الثاني اللي هو كيفية صفات الله، صفات يزعم الكثير أن السلف فوض المعاني إلى الله، وفي الواقفية قالوا نتوقف عن معانيها، هذا شهادة لله، ليست طريقة السلف التفويض والتوقف، ليست من طريقة السلف، إنما دخيلة على السلف صحيح يعني. فالصحابة لم يتوقفوا ولم يفوضوا، إنما عقلوا وقالوا وتكلموا وتفوهوا. الصحابة ومن وراء الصحابة تكلموا وقالوا في المعاني وعقلوا المعاني عقل سليم. نعم المعاني إيه نعم. مثلا ما كل غضب الله عليهم، من لا يعرف معنى الغضب؟ نقول الغضب معلوم، لكن كيف يغضب؟ هنا المتشابه، هنا اللي أحجموا عنه. أنا لما أقول لك الله يسخط عليك إن فعلت هذا الفعل فتدرك هذا السخط معلوم وكلنا ندركه، لكن كيف يسخط علي والكيفية اللي يسخط فيها؟ هذه المتشابه اللي يجب أن نعرض صفة عنها ولا يحل مسلم أن يتعاطاها. إذن المتشابه وصفه الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، انتهت المشكلة. إذن هذا المتشابه نقول نؤمن أن الله ينزل، نؤمن النزول معلوم، كيف مجهول، ولذلك كلهم أجمعوا وكل الأمة مجمعة على عبارة مالك ابن أنس، الاستواء غير مجهول، في رواية معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب. إذن نحن نعلم ونجزم ونقسم بالله أن الاستواء معلوم في لغة العرب، عندما يقول لك الرب ثم استوت على الجودي، الجودي جبل، فربنا أمر الأرض تفور فاردت النور، نعم، وفجرنا الأرض عيونا نبع الماء منها، شايف، والله أمر السماء تمطر، حتما ماء نازل وماء نابع حتى لا بد يرتفع، وإذا بالسفينة استوت على الجودي، حتما ارتفعت وعلت، هذه قاعدة سليمة. فما أقول لك إذا استوى على راحلته، كل عربي يعرف استوى على راحلته صعد عليها وركبها، ما استوى على سوق، استوى على، إذن على، إذن من أسماء الاستواء العلو. فنقول لك الرحمن على العرش استوى على. ولذلك ابن حجر في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 405 يقول: وأما تفسير استوى على فهو الحق، وهو مذهب أهل السنة. نعم، ماذا؟ وأما تفسير استوى على فهو الحق ومذهب أهل السنة، وأتى بأدلة تعالى الأعلى، وأتى بأدلة ويقول وهي صفة ذات، إذا نثبتها. لكن كيف استوى؟ ما درجوله كذا قعد جلس، هذا اللي يجب أن نعرض عنه صفة. إذن المتشابه لا يعلمه إلا الله، ما أحد يعلمه غير الله عز وجل. فبقي مثلا أشياء كثيرة، يأتي واحد يقول لك محمد رأى ربه، يجي واحد يقول لك لا ما رأى ربه، واحد يقول لك رآه بقلبه. عندها هنا اثبت وجودك وفكر فيما يقال وانظر في أدلة الثلاث أقوال، فإن شاء الله تجد الحقيقة. الله جل وعلا يقول: لا تدركه الأبصار، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم، لن بالتأبيد، لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا تدركه الأبصار. لما قالوا له: يا أم المؤمنين محمد رأى ربه، قالت: لقد قف شعري مما كنت، شعر راسه وقف، وين لا تدركه الأبصار؟ وأدركت على الصحابة. في رواية: رأيت نورا، صحيح رأى نور، إن لله 70 حجابا من نور. قال لهم: نور أنا أرى، يا نور 70 حجاب من نور كيف أشوفه؟ احنا 2-3-4 شوف، والله لو واحد في الليل خاصة هذا الأباجكتور يمكن صار شاكين أكثر من 20 واحد، يا أخي عميتنا ما شايفين دربنا، نور في وجه سيارتك ما تشوف دربك، فكيف 70 نور؟ وأي نور؟ حجب على الله عز وجل، إن لله 70 حجابا من نور، لو ظهر قدر أنملة من تلك الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما وقعت عليه. 70 حجاب نور لو ظهر قدر أنملة. وحسبنا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. مصيبة، قال له أرني أنظر إليه، طلب طلب وغالي عليه وأعطاه، أعطاه كل متطلباته إلا قليل، قال له: ربي أرني أنظر إليه، قال: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فرجع شيء حسي أنه أنت لو أنا ظهرت لاحترقت أنت والجبل اللي أنت فوقه، وفرجع شيء حسي ولكن انظر إلى الجبل، لا تنظر إلي. لو تجلى ربه لموسى كان موسى الله أعلم شو صار فيه، ولكن فلما تجلى ربه للجبل فقط جعله دكا. فلما موسى رأى الجبل اندك، ومع أنه ما رأى شيء ولا نظر إلى السماء، والله أمره ينظر للجبل لا للإله أبدا، ولو نظر لفوق الله لم احترق كما قال الحديث، لأحرقت سبحات وجهه ما وقعت عليه، ولكن قال: ولكن انظر إلى الجبل. فإذا نظر للجبل وقع مغشى عليه، كيف لو تجلى له الله؟ إذا لا تدرك الأبصار. إذا نقول الذي يقول الصوفية أنه رأى الله، نقول لهم كذبتم. ولو تقول لابن عباس قال، أقول هذا لم يصب الحق أبدا مطلقا، لكن ما نستطيع أن نقول كذب ابن عباس، لا، نقول ابن عباس لم يصد في هذا الرأي، والحق مع عائشة والله أعلم. أما غيره مثل الصوفية لما يقول لك محمد رأى ربه وعندنا التجلي وعندنا كذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ترى الله علانية ويكشف لك الحجاب وترانا، كله كذبت والتعنت أبدا. فإذا عند الخلاف لابد للإنسان أن يكون يتوخى كل الصواب. إذا كان عنده ملكة مثلا، كنا عربية لغة عربية، عنده أصول، عنده مصطلح حديث، عنده فهذا ممكن، مثلا الأحاديث اللي يراها شوف صحتها من ضعفها، عنده هالملكة يشوف مثلا الآية القرآنية قال فلان كذا فلان كذا فلان كذا، هذا دليل هذا دليل هذا دليل. وقلنا اللي يضيع بين النور والظلمة هذا مو هو إنسان، هذا عام معمعم فرض عليه يسأل أهل العلم. واللي يميز بين الليل والنهار ننساه الله خير، عليه أن يجتهد رأيه ويرى أقوال العلماء ويقدم ويرجح، وهذا إن شاء الله له أجر مما في الأمر. في عندنا مثلا الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ يصير فيه خلاف، واحد يقول لك هذا منسوخ يقول لك لا هذا محكم، وهذا حصل في كتاب الله. عندها أيضا لابد ترين مراجلك، لابد ترين مراجلك. فمثلا وعلى الذين يطيقونه، في عندنا مثلا الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ يصير فيه خلاف، واحد يقول لك هذا منسوخ يقول لك لا هذا محكم، وهذا حصل في كتاب الله. عندها أيضا لابد ترين مراجلك، لابد ترين مراجلك. فمثلا وعلى الذين يطيقونه فدية، يجي يقول لك وعلى الذين لا يطيقونه فدية، هذيك نسخت. يجي يقول لك لا ابن عباس يقول محكمة هذه، وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقونه، يطيقونه أي يعني يبذل الوسع فيه وما يقدروا، مع أنه هنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. بعدين هناك جاءت وإذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن اللي كان يطيقه كان يطعم، فلما جاءت الآية نسخت الأول. إذن قول ابن عباس لا يطيقونه نقول هذا تأويل منه، إنما بقي حكمها للذي لا يطيق كالشايب والعجوز، هذا صحيح. إنما الأصل في الآية منسوخة، منسوخة. وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون عليه ويفعلونه، فهذه نسخت بآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تقول لي إنه هذه لا محكمة وبقيت في حق، نقول على الذين يطيقونه نسخت وبقيت في حق الذين لا يطيقونه كالشايب والعجوز والمريض والمشلول وما المريض ما شابه، تبقى في أهل العذار، هذا طيب. إنما النسخ منسوخة، ففي قول ابن عباس مسرود في أكثر من تفسير يقول لك هذه محكمة ولم تنسخ، والحقيقة أنها منسوخة، لكن بقي مضمون حكمها الذين لا يطيقونه بقي سار المفعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والصحابة فعلوا ذلك وأقرهم على ذلك. وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا تمام. منين جبنا لا يطيقونه؟ لأن الصحابة فعلوا ذلك، والله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المسافر والمريض هذا لا يطيق الصيام، فكان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أنس ابن مالك عندما كبر كان يجمع 30 مسكين يطعمهم وقعة واحدة ويتريح الشهر كله، فكان يطعم. بعدين الحامل والمرضع نصوص قطعية من الذين لا يطيقون، إذا خافت الحامل والمرضع على ولديها نعم أطعمتا ولم تقضي، أطعمتا عن كل يوم مسكين ولم تقضي. إذن هذه بقيت على أهل العذار، فإذا لابد لنا أن نرى الناسخ من المنسوخ وننظر إذا كان في خلاف فلا بد من الرد إلى الله والرسول. فالذي قال محكمة ولم تنسخ، كيف لم تنسخ والصحابة كلهم كانوا يكفروا عن يطعم كل يوم مسكين ويفطر وهو قادر يروح جامع أهله ويأكل ويشرب وهو قادر على الصيام، كيف لا تقول منسوخة؟ إذن منسوخة ليست محكمة، إنما محكمة بحق الذين لا يطيقون بأدلة خارجية عن هذه الآية وليست من نفس الآية، والله أعلم. المتشابه حكينا عليه تمام، بقى علينا العام، العام والخاص، العام والخاص. هذا العام والخاص هذا بده بحث أصولي طويل، لكن نعطي شيء موجز من هذا العام. مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، من صيغ العموم دائما أبدا، من ما كل هذه من صيغ كل هذه من صيغ العموم. إذن العام الذي يشمل كل أفراد الأمة، سواء كان كل من شهد الشهر فرض الله عليه الصيام، من ذكر من أنثى من صغير من كبير من إلى آخره، كل أفراد الأمة يشملها هذا العام. يبقى علينا هل العام هذا يبقى على عمومه أو يخصص؟ أحيان العام يبقى على عمومه وأحيان يخصص، أحيان يخصص، يقال النص العام ويراد به الخصوص، مثل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وإذا يستثنى من هذا النص العام المسافر، الصبي، نعم، المرأة الحائض، النفساء، نعم، الشيخ الهرم، الشيخ كذا، فإذا هذا العام قد يخصص وقد أحيان يبقى على عمومه وليس هناك مخصص. إذا الأصل في العموم يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه أو يخرجه عن العمومية. فمثلا يأتي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو أهل لغير الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، ما في، هذا عموم. إذن كل ما أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما في شيء محرم إلا هذه الأربعة، وإذا جاء أشياء كثيرة، وإذا الكلب حرام، كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي مخلب من الطير حرام، نعم، وإذا في أشياء كثيرة حرمها الله. إذن العموم قلنا يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص، والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يأتيه تقييد بنص خارجي عنه. إذن القاعدة الأصولية العام على عمومه ما لم يأتي مخصص، نعم، والمطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد، نعم، المطلق كذلك الأمر، المطلق مثل أشبه أطلق الله الحكم مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، أطلق العنان على مصراعي، فجأة وإذا يخصص من هذا أو يقيد من هذا المطلق مثلا الناب المخلاف مثل العام والخاص تماما، يعني تقريبا شبه مترادفين لكن في بينهم اختلاف بسيط جدا ولا يدرك إلا بعد التتبع والاستقراء. فمثلا الذهب، مسك الذهب، وهذا أشبه مثال، مسك الذهب والحرير قال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، حل لإناث أمتي، وإذا جاءت حديث ثانية تقول من سور حبيبه بسوار هذا مطلق، مطلق ذهب حلال على المرأة، وإذا جاءت حديث من سور حبيبه بسوار من ذهب سوره الله بسوار من ذهب، إن نقول الذهب مطلق الذهب حلال للنساء إلا ما قيد بالمسور والمحلق والمطوق والخواتيم الضخار، والخواتيم الضخار. السوار العرب، لغة العرب السوار، السوارة في الإيد، الطوق في الرقبة، شايف الطوق في الرقبة، السوار في اليد، الحلق في الأذن، الخاتم في اليد، هذول الأربعة واضحات يعني ما بدهم خفاء. حرام ولا كيف؟ نعم، احنا ما يهمنا ما ظل شيء، احنا بهمنا يظل، نعم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الذهب إلا مقطعة، يظل لك شيء كثير. الحين لو مرة لبست أحزام عرضه مثل تبع هذا المصارعة، حزام مصارعها عرضه ولبسته من ذهب، مين يمنعها؟ لو لبست جراب من ذهب، لبست جراب من ذهب من رجلها لفخذها لفوق، مين يمنعها؟ معاذ الله. لبست في رجلها الثانية جزمة من ذهب، مين يمنعها؟ معاذ الله. إذا لبست قميص من ذهب، مين يمنعها؟ معاذ الله، ما أحد. في عندنا أوراق شجر كذا كبرى توضع على الطرف هنا، ولا أجمل من هيك أبدا، تحط لواحة، تحط شيء، حط كرسي جابر اللي هو كيلو كيلو ونص ذهب، مين يمنعها؟ معاذ الله، معاذ الله. فلا تقول لي انه ما بقي شيء، هذا كلمه والله لو ترى مساوئها. وبالفعل الان يا لطيف الشيخ ناصر الدين الالباني ما خلى شيء. شو ما خلى شيء؟ خلى لك كرسي جابر، خلى لك احزاب، خلى لك باليد. احنا مالنا باليد والعدم، انت مالك في اليد، اليد هذا محرم. فاذا هذا المطلق قيد، الذهب مطلقه حلال على النساء إلا ما استثناه الشارع. نعم. النعال مثلا كلها حلال في الحج إلا ما غطى الكعبة، وقص على ذلك. فهذا نص مطلق يقيد بأشياء خاصة قيدها الله أو قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد اللي بده يتعرض للتفسير أن يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص. في عندنا الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة، العزيمة الأمر الجازم اللي ليس له قرينة تصرف عن، فإذا كل أمر يقتضي الوجوب أيضا، كل أوامر الله في كتابه في سنة رسوله تقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة صارف. مثلا أقيم الصلاة، خلاص أقيم الصلاة. أحد قال لك شيخي سنة الصبح واجب علي، أقول لك لا، الله يقول أقيم الصلاة، صلاة الصبح ركعتين سنة ركعتين فرض، والله فرض قال أقيم الصلاة، أقول نعم، الركعتين الفرض ملزمات أو ملزم بهما وفرضهن الله عليه، ذاك لا مو فرض. كل شو اللي يعني اللي أخرج هذا أقيم الصلاة، حافظوا على الصلوات، صلاة الضحى واجبة، والله يقول حافظوا على الصلوات، فأنا ما بدي أصلي الضحى، حرام ولا حلال؟ كله لا حلال، ما عليك حرام. طيب وكيف الله يقول حافظوا على الصلوات وصلاة الضحى مشروعة؟ فنقول له هذا الأمر العام خصص مثلا بخمس صلوات في اليوم والليلة. حديث الأعرابي هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فإذا كل أمر كل نهي يبقى على إطلاقه، يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلوات حتما في فرض في نافلة، كل سنة الظهر الأصل فيها الوجوب، لكن لما جاء حديث الأعرابي خمس صلوات، الصبح ركعتين، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاث، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه. قال أفرح الأعرابي إن صدق. في رواية من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن في مكتوبات وفي نوافل، لكن الأمر عام وقص على ذلك. إذن كل أمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة، بعكس ما يقوله حزب التحرير والمعتزلة. وهذا التحرير أخذوه عن المعتزلة لا غير، ما أخذوه عن أمة أهل السنة أبدا أبدا، أخذوه عن المعتزلة. نعم نعم. فأتيت لأحد أقطابهم وكبارهم، قلت له أنا ضابط وأنت عسكري، قلت لك أقوم ماذا تصنع؟ قال أقوم. قلت له إذا لم تقم؟ قال تأخذني وتجازيني. قلت لماذا؟ الأصل في الأمر مو الوجوب، فكيف أجازيك على شيء لك فيه مندوحة؟ وكيف الإله يعذب على شيء لم يفرضه عليك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنا أنا أقول لك قم، قال أقوم. قلت له إذا لم تقم؟ قال تجازيني. قلت له لماذا؟ أن الأمر ليس للوجوب. أدل دليل على أن الأوامر للوجوب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، تعرف شعر المسلمون أنهم غبنوا في هذه الشروط، غبنوا في هذه الشروط وشروط مجحفة. إذا إجا الكافر مثلا اللي في مكة كفار أسلموا، إجا عند المسلمين نعطيه للكفار وظل يعذبوا فيه فهل رمضاء حتى يترك دينه وسب دينه وسب محمد وسب الله. فالصحابة هالوا من الأمر، والواحد يجينا مؤمن نروح نعطيه مياه حتى يفتنوه ويقتلوه ويرجعوه عن دين الأباء والأجداد؟ هال عليهم الأمر. فعمر الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قال يا أبو بكر ألست من المسلمين؟ قال بلى. قال ألست على الحق؟ قال بلى. قال لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ قال له أنا أكره رسول الله والله ما بيضيعه. وراح للنبي نفس النغمة، قال له أنا رسول الله ولن يضيعني، إنه كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ واحد يجينا مسلم نرد عليهم ويعذبوه ورد فتن عن دينه، هذا إجحاف في نظر عمر. فقال له أنا رسول الله ولم يضيعني. الشاهد لما هال الصحابة الأمر وعظم عليهم الأمر قال لهم يلا حلوا إحرامكم وانحروا هديكم وأحلقوا رؤوسكم، يعني فكوا الإحرام هذا، فأبوا. فماذا قال؟ دخل على أم سلمة ما هو شايف دربه، فدخل عليها مغضب وقال لقد هلك الناس، لقد هلك الناس، أمرتهم فلم يستجيبوا لي. إذن الأصل في الأمر الهلكة، ولو كان أمر كان استفسروا يا رسول الله أمرك ملزم ولا مو ملزم، واس قال لهم حلوا إحرامكم وقصروا شعركم وحروا هديكم، فما أطاعوا ولا واحد أطاعوا. قال لقد هلك الناس أمرتهم فلم يستجيبوا لي. قالت يا رسول الله اخرج عليهم انحر هديك يحلق شعرك وبطيعوك. فخرج وبالفعل، وإذا الصحابة كادوا يقطعوا رؤوس بعضهم من كثر الاستجابة. فشاهدنا وين هلك الناس، وتيجي التجارة على الله وتكون الأمر الأصل في الأمر ليس الوجوب، هذا افتراء على الله وافتئات عليه صحيح يعني. وأنا ضربت له مثل حسي قلت له كم، قال بتأخذني، قلت له ليش مدام الأمر لازم تستفسر لي، تقول لي أنت أمرك جازم ولا لا. قلت له هل كان الصحابة يستفسرون يا رسول الله أمرك جازم ولا عم تمزح ولا جدي؟ قلت له ما أحد استفسره. ما قال لعلي بن أبي طالب لما بعثوا لخيبر قال له اذهب وعلى رسلك ولا تلتفت، والله من أسوأ السوء إن أحاكيك من وراء ظهري، أجي أذلكم ظهري وأصير أقص عليكم، يكون لعمة شي يضرب هالشيخ، لعمة عاطينا من وراء ظهري حاكينا والميت نازل يطلع فينا، يعني ما يمكن واحد يسمعني. فعلي بن أبي طالب مع النبي اللي الله قال وتعزروه وتوقروه، ألا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، وأعطاه مميزات ما أعطيت ولا من آدم لمحمد، والله ما أعطيت لبشر غيره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حكى من وراء ظهره. قال يا رسول الله علام أو قاتلهم، بس قالوا لا تلتفت، حكى من وراء ظهره. وتعرفوا الربيب بيت النبوة مربية على سفرته، لأنه قالوا ولا تلتفت، قالوا اذهب وعلى رسلك ولا تلتفت، قال هكذا مستقبل خيبر وقال له علامة وقال والله ما التفت له أبدا، رغم أنه مو من اللي كان حاكي النبي من وراء ظهرنا، لكن قال له لا تلتفت نفذ الأمر. إذن كانوا يعلمون أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وإلا ورب الكعبة هلك الناس أبدا. فالمسألة واضحة جلية. فهذه إذن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة صارفة. امرأة اعتقت، فزوجها كان الليل والنهار يبكي، يمشي في الأسواق يبكي على بريرة، زوجها عبد وهي كانت عبدة، فالعبد يأخذ العبدة. فلما اعتقت خلاص صارت حرة، تريد ترجع له بتريد ما ترجع له، فأبت الرجوع إليه، فكان يبكي الليل والنهار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة ارجع له، فحست شعرت من كلام النبوة، قالت له يا رسول الله آمر، وهنا يتبلور، قالت له آمر أو شافع، يعني تأمرني أرجع له ولا شفعة؟ قال بل شافع، قالت لا أعود. إذن الأصل في الأمر، قالت له آمر أو شافع، استفسرت لأنه تعرف أنا أقول لك يا أبو محمد الله يرضى عليك رجع المرأة، بتعرف أني شافع ماني آمرك ولا لا، لكن المرأة هنا تعرف أنه الأمر الوجوب، قالت يا رسول الله آمر أو شافع، قال لو قال آمر والله ما تفلحص إلا ترجع له رغم خشمها ولا لها خيار أبدا، قال بل شافع، قالت له لا أعود. يفهم من هذا مفهوم المخالفة أنه لو قال لا آمر ما لها خيار، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، حرام. إذن الأوامر واجبة ملزمة، وكل من يقول غير ذلك شهادة لله أنه معتزلي، وقد أتطرق إليه أنه إمام ضلالة أراد أن يبعد الناس عن حضيرة الدين، قد أقول أنه إمام ضلالة بحق وحرية. وتعال هذا اللي خالف تقريبا سبيل المؤمنين ولم يقل بالأمر لغير الوجوب إلا المعتزلة وتبعهم من تبعهم، ومع ذلك شهادة لله أقول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، لأنه يهدم نصف الدين بهذا. انتظر الآن أوامر الله، والله فريد نفسه يا ربنا أمرك ملزم ولا مو ملزم؟ عفو أرجعوا لا يسف على الوجوب. ها ما القرينة؟ طيب هذه أوامر والنبي حياته كلما أخذ شيء من لحيته، فلماذا تقول هذه ليست للوجوب؟ ما القرينة الصارفة؟ لا الأصل عدم الوجوب. إذن وأقيم الصلاة مو للوجوب، ما بدي أقيم الصلاة، آتوا الزكاة مو للوجوب، نعم كونوا مع الصادقين مو للوجوب. شو اللي أوجبها؟ قال القرينة اللي فيه عذاب ولا ما فيه عذاب. طيب وين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شغلة كبيرة، عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي أمر هذا؟ الأمر اللي جازم ولا الأمر غير الجازم؟ نعم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذن إخوة الأمر للوجوب نعم قطعي، والنهي للحظر القطعي. لذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن النهي جازم قطعي والأمر جازم قطعي، ما لم تأتي قرينة صارفة تصرف الحظر للكراهية والأمر لغير الوجوب. هذا ملخص هذا الدرس الليلة. في عندنا الرخصة والعزيمة، الترغيب والترهيب، هذا ما يخفاكم إن شاء الله. والعزيمة والرخصة قلنا كل أمر عزيمة وكل نهي محظور، والباقي مثلا الرخصة مثلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، يعني خيار، ما واحد منهم تعمل يسقط عنك الباقي. مثلا السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم العدو، قالوا يا رسول الله النص صريع. قالوا له طيب ما بالنا نقصر وقد أمنا، يعني قال إن خفتم أن يفتنكم العدو فما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خذوها كلمة فاقبلوا صدقته كانت رخصة، وإذا بها عزيمة، بها عزيمة هذه صدقة تصدق الله بها عليكم يعني رحمكم، فاقبلوا صدقة، اقبلوا فعل أمر. ولذلك إجماع الأمة الآن فرضت الصلاة في الحضر وفي السفر ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذا صلاة السفر عزيمة لا رخصة، أن يقول صدقة فاقبلوا صدقته. صحيح صدق عليكم الإله من 4 جعلكم إياها 2 شفق عليكم وعدم إحراجكم، لكن اقبلوها خذوها. كلمة اقبلوا وإذا بها عزيمة، وإذا الرخصة الصدقة، وإذا الله فرضها علينا وصارت مفروضة. واللي ما يصلي في السفر ركعتين ويتعمد ذلك بدون تأويل لا شك أنه يخرج من الملة، من خالف السنة كفر. تفضل. في سؤال موضوع فعل الأمر، نرجو أنك تهتم فيه اهتمام شديد، والله ما لفت نظر هذا إلا من قريب. موضوع فعل الأمر لا يحمل على الوجوب، هذا في شيء أسوأ منه والأهلك منه لهذه الأمة، أهلكها وتسفها منها أوامر الله عز وجل، أصبحت لا يلتفت إليها أبدا ولا إشي. السبب أنه لا يفهم الناس منها كلك، يعني ما في إله قرين هذا، كيف نفهم أنه هذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى أو غير أمر الله؟ هذا الكلام اللي روجه حزب التحرير والأصل فيه من المعتزلة مثل ما قال أبو يوسف، فبدنا أمثلة، يعني يوم تعمل لنا محاضرة عليه درس وتجيب أمثلة من الناس من الواقع تبعنا اللي عايشين فيه، وعلى الأخص إعفاء اللحية هذه اللي لحد الآن الناس مش عاقلينها. إعفوا إرخوا وفروا وشو بدك أقول لك شغلات ما في لفظ من ألفاظ العربية. شفت علي جزو، شفت علي يا أبو يوسف، كل ياتين ابدا شو بكل الناس، يعني ما من يعني منردش ما منرد. شوف استطاعوا ان يقولوا حلق اللحية حلال سنة، ليش؟ قال ما في عذاب يترتب عليها، فاذا الامر ليس للوجوب لانه ما هددك بعذاب. في اشياء كثيرة ما هددك بعذاب، والامة مجمعة الحين اللي ياكل لحم حمار، حمار ما في الأمر مو للوجوب إنه نهى عن الحمر الإنسية. شايف وأنا أكلت لحم حمار حرام علي ولا ما حرام؟ لا أمر مو للوجوب والنهي لا للحظر. هدم نصف الدين، نصف الدين هدم. هم عندهم اللي الشيء إن شاء الله والله ما راح أطلق طيبة. أمر ونهي أبا يوسف القرآن والسنة وما أمر ونهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هلك الناس، هلك الناس بمجرد كلمة احلكوا واعملوا واعملوا وما في قرائن أبدا. قال هلك الناس أمرتهم فالمستجيبوا لي، وانت تقول لا ما هلكوا. معليش من خالف هذا يوسف توسع في الأمر مع أمثلي ما وقع في الناس من الهلكة إن شاء الله. جيبها وتجيب الأدلة وتحللها يعني إن شاء الله إنه ليش هذا الناس يعني بيفعلوا فيه وهو خطأ، ليش خطأ، وتجيب الأفعال هذا يعني اللي هي أفعال الأمر إن شاء الله ونظهرها. الله كريم، يعني نتنبه. الله كريم. بارك الله فيك. بعدين اتباع سبيل غير المؤمنين هذا أخطر، أخطر بكثير، ويتبع غير سبيل المؤمنين. المعتزلة بالإجماع ما هو سبيل المؤمنين أبدا، سبيل المعتزلة. لقد سبق أن بينا شيء من فضائل الذين يشتغلون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا الحديث نعيده: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتطرقنا إلى أعلى ألوان التفسير، وكيف الذي يريد أن يفسر لا بد أن يبدأ بأربع مبادئ. المبدأ الأول أن يفسر القرآن بالقرآن، المبدأ الثاني أن يفسر القرآن بالحديث، المبدأ الثالث أن نفسر القرآن بأقوال الصحابة، الرابع أن نفسر بأقوال التابعين. وكثير من الأئمة الأربعة وغيرهم أخذوا بأقوال التابعين كمجاهد وعكرمة مولى ابن عباس، وأخذوا عنهم الشيء الكثير سعيد بن جبير، واحتجوا بأقوالهم. إذن الصحابة إذا لم يوجد حديث أو آية تشرح آية أو حديث يشرح آية، أقوال الصحابة، وكنا أقوال الصحابة حجة إذا لم يخالف ولم يخالف بهذا القيد، وكذلك التابعي لم يخالف ولم يخالف، وأما إذا خالفوا أو خولفوا فعندها لابد من النظر في أصح الأقوال وأقربها للصواب، وإذا لم يخالف وأخذت الأمة بالقبول فهذا لا شك أنه. وذكرنا أن التفسير شيء معروف من لغة العرب، وجه تعرفه العرب من كلامها أو من لغتها، تفسير لا يعذر أحد بجهالته. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، ما في واحد أجهل ناس يسمع هذا الكوليج يقول والله أمي حلال علي، ما حد يفعلها. لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. هذه القواعد العامة اللي يجب على المفسر أن يبدأ بها، وأن يصب يعني كل ذهنه وفكره على أن لا يخرج عن حدود هذه الأربعة. في هناك قرآن يحتمل وجوه، يحتمل وجوه بل أوجه، وهذا مما أو من السبب الأول اللي يكثر فيه الخلاف بين الأئمة. ونضرب لكم بعض الأمثال. هذا أول ذي بدء سموه الإجمال، يعني ربنا يجمل النص ما يفصله، يجمل النص ولا يفصله، ففيه يقع الخلاف، مجمل ولم يفصل فتختلف فيه الأمة.